العقد. طيب لو أن الإنسان الآن له شعر جدائل نازل على الكتفين فما جاءت الصلاة ربطه خلف الرأس وصلى، هل يكون هذا صحيحا أو ينهى عن ذلك؟ لا ينهى عن ذلك. ينهى عن ذلك. وقد ثبت عن العباس أنه رأى رجل فعل هذا وحل وهو يصلي. نعم، سيمر بنا إن شاء الله.